أول مرة دخلت فيها مخيم جنين كانت بالنسبة لي مفاجأة وصاعقة وقعت عليه. ترى الجثث معلق على شرفات المنازل، جثث ملقاة على دمار أحياء كاملة في مخيم جنين. الوصف بيعجز عن اللي شو. تشريد الدبابات والطيارات تضرب. الكون كله بيهتز، يعني في إشي، يعني شو زلزال؟ زلزال لحظة بروح. لك وردي في قلبي واسقيها من دمي، يا جنين الأغلى وأغلى من أبويا وأمي. لزرع لك وردي في قلبي واسقيها من دمي، يا جنين الأغلى وأغلى من أبويا وأمي. وأقول لك بعدي على عهدي أنا موجي على صخرك مدي، وأقول لك بعدي على عهدي أنا موجي على صخرك مدي. مد بشوقك إيدك مدي، مد بشوقك إيدك مدي، وبحبك دفيني. كان من شوية مقاتلين بثبتوا 10 أيام أو 12 يوم قدام جيش جراح، ولو بقول لك جيش لا يقهر. عشرات من المجاهدين يتصدون لأضخم آلة عسكرية في الشرق الأوسط، لأنه ما قدروش يوصلوا للمقاومين بالضبط وفشوا لهم بالناس المدنية. القوات الإسرائيلية تستبدل جنودها 3 مرات تحت ما يسمى بإنعاش هذه القوات. 10 أيام متتالية صمود أسطوري أمام الدبابات والطائرات والجرافات الإسرائيلية. الصوت الجديد للإنتاج الفني عمان الأردن تقدم الشريط الثاني من صوت الحرية، أسطورة جنين. جنين ظلي على عهدك، خلي تاريخك ينعاد، كم مستعمر مر بأرضك بالهزيمة واللوعات. جنين ظلي على عهدك، خلي تاريخك ينعاد، كم مستعمر مر بأرضك بالهزيمة بسمودك وبعزم رجالك، سطرتي كتب الأمجاد. بسمودك وبعزم رجالك، سطرتي كتب الأمجاد. وانت عبير النسمة الحلوة، لكن صعب بوقت الجد. انت العز عكل جبين، وانت الحرة اللي بتدافع، مين كان يصدق مين؟ الحجارة تهزم مدافع، صبارة وأهلك صبرين، ونور الشمس بعينك ساطع، أسطورة واسمك جنين، دمك خيط الفجر الطالع. عشاقك